ميلاد فيصل آل صفر تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنية قبل أن يقرأ. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة في بيان نوع ثان من دعاء الاستفتاح. قوله هنية أي سكوتا قليلا، وقوله الدنس يعني الدرن والوسخ، وقوله والبرد هو المطر إذا نزل متجمدا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يدل على أن أول قناة فيصل آل صفر تقدم. باب الحث على الخشوع في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الحث على الخشوع أي باب الأمر بالخشوع، المقصود من إقامة الصلاة هو الخشوع فيها. الخشوع فيها يعظم الرب ويدني العبد من ربه وينتفع بصلاته. والخشوع في الصلاة يكون بأمرين: الأمر الأول استحضار القلب، والأمر الثاني سكون الجوارح. فإذا سكنت الجوارح واستحضر القلب الخشوع فإنه بهذين الأمرين يكون قد تحقق الخشوع. لذا جعل العلماء رحمه الله الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث، منها ما ينافي الخشوع بالكلية ومنها ما ينافي كمال الخشوع. إذا قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه واللفظ لمسلم. ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاة لبيان أن المصلي إذا اختصر في الصلاة ينافي كمال الخشوع. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى: نهى أن يصلي الرجل مختصرا، يدل على أن الحركة الكثيرة ومنها الاختصار في الصلاة ينافي كمال الخشوع. المسألة الثانية: قوله نهى الرجل، الحكم يشمل الرجل والمرأة، وإنما ذكر الرجل باب التغليب. المسألة الثالثة: قوله أن يصلي الرجل يدل على أن وضع اليد على الخاصرة في غير الصلاة لا بأس به. قال متفق على اللفظ المسلم: ومعناها أن يضع الرجل يده على خاصرته. الخاصرة هما العظمان الناتئان يمينا ويسارا في منتصف جسم الإنسان أسفل البطن على اليمين والشمال. قال البخاري عن عائشة أن ذلك من فعل اليهود. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن العلة في النهي عن الاختصار لئلا يكون مشابها في صلاته لليهود، وأيضا من العلل لكثرة الحركة في الصلاة وهي ليس من جنسها، وهو الاختصار ليس من جنسه. ويدل الحديث أيضا على أن أفعالا تباح في الصلاة تباح خارج الصلاة لا تباح في داخلها كالاختصار. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحث على الخشوع لبيان أن صلاة الجائع بحضرة الطعام ينافي الخشوع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا قدم العشاء فابدأوا به يدل على حرص الإسلام على نبذ كل ما ينافي الخشوع. المسألة الثانية قوله إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب يدل على أن الطعام يقدم على الصلاة إذا كان المصلي جائعا يشغله جوعه عن الخشوع. أما إن إذا كان غير محتاج للطعام أو لا يشغله عن الخشوع فيقدم الصلاة. المسألة الثالثة قوله إذا قدم يدل على أن الأمر بتقديم العشاء إذا كان قد جهز الطعام، أما إذا لم يجهز فتقدم الصلاة. المسألة الرابعة قوله فابدأوا به هذا الأمر عند الجمهور للندب، والراجح التفصيل إن كان جوع المصلي شديدا فهو للوجوب، إن كان يسيرا فهو للندب. المسألة الخامسة قوله فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب يدل على أن عشاء الصحابة رضي الله عنهم كان من عشاء الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة وكان قبل صلاة المغرب. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أودع. وفي الصحيح عن معيقيب رضي الله عنه نحوه بغير تعليل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحث على الخشوع لبيان أن انشغال المصلي بإصلاح مكان سجوده ينافي الخشوع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى يدل على نهي المصلي أن يمسح الحصى في سجوده، وكذا إذا كان تحت ركبتيه أو قدميه. المسألة الثانية يدل على حرص الإسلام على عدم انشغال المصلي عن الخشوع ولو بلمس الحصى. المسألة الثالثة قوله فلا يمسح الحصى هذا النهي للكراهة، لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح وقد يكون محرما إذا زادت حركته لذلك من غير احتياج له. والمسألة الرابعة قوله فإن الرحمة تواجهه أي أن السجود من أسباب نزول الرحمة على العبد كونه متذللا لله فلا ينشغل بالحصى عن الخشوع في تلك الهيئة وهي السجود. قال رواه الخمسة بإسناد صحيح وحسن والترمذي وبعض أهل العلم يضعف قوله فإن الرحمة تواجهه. قال وفي وعند أحمد زاد أحمد واحدة أو دع، يعني قصده في رواية أخرى لأحمد واحدة أو دع يعني مأذون لك في مسح حصى مرة واحدة، ودع ما زاد عن الواحد. قال وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بدون التعليل وهو فإن الرحمة تواجهه. فأصل الحديث صحيح البخاري دون الزيادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي المصلي إذا مر أمام المصلي، وأخذ بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان يعني زينها، ولا أعرف ولا أعلم دليلا على علة الحمار. المسألة الثالثة عشرة قوله والكلب الأسود يدل على أن الكلب الأسود إذا مر أمام المصلي يبطل صلاته. المسألة الرابعة عشرة العلة في الكلب الأسود في إبطال الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، ومعنى شيطان أن الشيطان إذا أراد أن يتمثل في صورة كلب أكثر ما يتمثل في صورة الكلب الأسود. قرأه مسلم وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله نحو دون الكلب. قصده رحمه الله دون وصف الكلب بالأسود، الحمار والمرأة والكلب دون الأسود، لكن مصنف رحمه الله اختصر هذه الرواية. ثم قال ولي أبي داود والنسائي بن عباس نحو دون آخره، أيضا هذا وهم المصنف رحمه الله، فنص الحديث عندهما يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. قال وقيد المرأة بالحائض، ساق المصنف رحمه الله بيّن رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الذي يقطع الصلاة من بني آدم من النساء من كان بالغا، وسبق بيان ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان، متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب سترة المصلي لبيان مشروعية دفع من مر بين يدي المصلي. قوله فأراد أحد أن يجتاز أي أن يمضي أو يعبر ما المصلي، فليدفعه أي فليرده، وقوله فليقاتله أي فليدفعه دفعا أشد من الأول، وقوله إن معه القرين أي الشيطان المصاحب للإنسان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يدل على مشروعية اتخاذ السترة للمصلي. والمسألة الثانية قوله من الناس، يدل على أن الناس ممن يقطع صلاة المصلي، وقد فسر الناس بأنها المرأة كما في الحديث السابق، والمراد هنا بيان أحكام المنع فيمنع حتى لو غير المرأة من المرور، وإنما تزيد المرأة أن تقطع الصلاة ولو مر الرجل يأثم. المسألة الثالثة قوله فأراد أن يجتاز بين يدي المصلي، يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. المسألة الرابعة قوله فليدفعه، ذهب الجمهور إلى استحباب الدفع ومنع المار بين يدي المصلي. والقول الثاني أن دفع المار واجب لهذا الحديث فليدفعه، والراجح أن وجوب الدفع لعدم وجود الصارف له عن الوجوب خلافا للجمهور. المسألة الخامسة قوله فإن أبى فليقاتله، يدل على التدرج في منع المار بين يدي المصلي، في المرة الأولى يدفعه دفعا خفيفا، في المرة الثانية فليدفعه دفعا أشد. في صحيحه وفي رواية لمسلم فليدفعه بنحره، يعني تضع يدك على النحر حتى على نحر المار حتى يمتنع، وهي منطقة ضعيفة تمنع المتقدم من التقدم. والمسألة السادسة يدل على أهمية الصلاة، إذ أنه دفع بعد الدفع. المسألة السابعة قوله فليدفعه، يدل على أن الحركة في الصلاة لمصلحتها لا يبطلها. المسألة الثامنة قوله فإنما هو شيطان أي متمرد عاص لله، فدل على جواز إطلاق الشيطان على المتمرد من بني آدم من العصاة. المسألة التاسعة هذا المنع سواء اتخذ المصلي سترة أم لا، فهذا الحديث إذا صلى أحدكم شيء يستره، في الحديث الآخر إذا صلى أحدكم فأراد، فإذا كان وضع سترة فليدفعه لا يمر بينه وبين السترة، وإذا لم يضع سترة فمنتهى مد يده يمنع المرور، يمنع المرور بما هو بين منتهى يديه. وقوله فإن معه القرين يدل على أن الشيطان الرجيم هو الذي يؤز ابن آدم إلى فعل هذه المعصية وهي المرور بين يدي المصلي. المسألة العاشرة يدل على أن كل إنسان معه شيطان ملازم له، قال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا وله شيطان يمره بالخير ومعه ملك يمر، إلا معه شيطان يحثه على الشر ومعه ملك يحثه على الخير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث الباب بسترة المصلي لبيان هل الخط يكون سترة للمصلي عند عدم السترة أم لا. وهذا الحديث يدل على المسألة الأولى، قوله إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، يدل على مشروعية اتخاذ سترة المصلي، وهذا في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. والمسألة الثانية قوله تلقاء وجهه، يدل على أن السترة تكون أمام المصلي وليس منحرفا عنها يمنة أو يسرا. المسألة الثالثة قوله فإن لم يجد فلينصب عصا، قوله فلينصب عصا يدل على أن السترة منها ما هو ثابت كالسارية في قوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أو ما هو منقول كالعصا ونحوها. المسألة الرابعة قوله فإن لم يكن فليخط خطا، يدل على أن الخط كاف في السترة لمن لم يجد سترة. والقول الثاني أن الخط لا يكفي، لأن هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء كالدارقطني والنووي والبغوي وغيرهم، ومن ذهب إلى مشروعية الخط ذهب إلى تحسين هذا الحديث. المسألة الخامسة قوله ثم لا يضره من مر بين يديه، يدل على أن المرور بعد السترة لا يضر حتى ولو قربت. قرأه أحمد وابن ماجه وصحبان، ولم يصب من زعم أنه ضعيف أنه مضطرب، بل هو حسن. قد سبق تضعيف أئمة الحديث له وهو الأقرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب سترة المصلي لبيان ضعف حديث أن الصلاة لا يقطعها شيء. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في ختام باب سترة المصلي لبيان الرد على من قال لا تستحب السترة في الصلاة أو أنها لا تجب، وكان المصنف رحمه الله يميل إلى وجوب اتخاذ السترة للا تقطع صلاة المرء. وهذا الحديث بالعيد مسائل، المسألة الأولى لا يقطع الصلاة شيء، هذا حديث ضعيف، ولا يقاوم ما في الصحيحين يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل الرحل. والمسألة الثانية قوله وادرأ ما استطعت، يدل على ما دل عليه الحديث الصحيح بمنع المار بين يديه المصلي، فإن أبى فليقاتله. والله أعلم.